قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بتاجر، بيأسس شركة، بينال دكتوراه، بيعمل عمل عظيم، وأنت في قمة انهماكك بالعمل أنت مع الله. لا تتوهم الدين تقعد لحالك، تقبع بالبيت ما تساوي شيء، يصطف له ما فيهم خير الناس. لا، مو هذا الدين. أن تكون في المعمعة، أن تقدم شيء للأمة، كما أن الأمة في حاجة إلى من يموت في سبيلها، هي في أمس الحاجة إلى من يعيش في سبيلها. قدمت شيء للأمة؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. كن أول تاجر وأمن بيوت لطلاب العلم، كن أول تاجر وأنشئ جمعية للأيتام، جمعية خيرية، أنشئ مستوصف، اعمل عمل ينتفع به الناس. يعني في بعض الأماكن في مستوصفات خيرية، يعني التحاليل كلها، أعمال الطبية الغالية جداً بعشر قيمتها، هذا عمل، عمل انتفع به جميع الناس. لا تكون متقوقع، منسحب، انعزالي، سلبي. أخي ديننا عظيم، وإذا كان عظيم شو قدمت له؟ ما قدمت شيء. إعجاب سلبي، أكبر مشكلة يعاني منها المسلمون إعجابهم بالدين السلبي، ما بيساوي شيء. عم يوزع ألقاب، عم يوزع التهم على الناس ومرتاح. وأنا أساساً في إنسان أموت حباً به فهو لا يخطئ، هو رسول الله. وفي إنسان آخر لا يخطئ أحتقره لأنه لا يعمل. من لا يعمل لا يخطئ. ما دام ما بتقدم شيء ما بتغلط، قاعد مرتاح، عامل حالك وصي على الأمة، عم توزع ألقاب واتهامات ولا تقدم شيء. فلذلك رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. بتاجر يده عليا وليست سفلى، من جلس إلى غني فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. اعمل، ابتغوا العزة، ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، هذا من قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن لله عملاً بالليل لا يقبله في النهار، وإن لله عملاً في النهار لا يقبله في الليل، والحمد لله رب العالمين.